الله الله الله الله الله الله الله الله الله حبيب الله جاءكم أواه يا حبيب الله جاءكم أواه فيما بكم ناداه يا سيدي غوثا حبيب الله جاءكم أواه يا حبيب الله جاءكم أواه في بابكم نادى يا سيدي غوثا بكم نادى يا سيدي غوثا في روضة الهادي آمال عبادي إن الهدى زادي في قرب من أهوى إن الهدى زادي في قرب من أهوى يا حبيب الله جاءكم أهوى يا حبيب الله جاءكم أهوى بكم نادى يا سيدي غوثا في بابكم نادى يا سيدي غوثا يا ليل دمعاتي تجري بكلماتي من طيبه هاتي يا ليل ما أحلاك من طيبه هاتي يا ليل ما أحلاك الله الله الله الله الله الله جتنا بوسط الزحمات شملتنا عظيم نفحات يا عيني هذا فضل إلهي الناس الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى. يوم المعاد نبينا طه المختار صلوا معنا صلوا معنا صلوا معنا صلوا معنا حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضان صلوا معنا يا حضان فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار صلوا معنا صلوا شفاعتك لمن